كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. قال: وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان، فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة. والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، أي بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه، وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها. ويحتمل أن يكون والله يضاعف، أن يكون قوله والله يضاعف أكثر من هذه المضاعفة لمن يشاء، فيعطيهم أجرهم بغير حساب. والله واسع، والله واسع الفضل واسع العطاء، لا ينقصه نائل، لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل. فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، لأن الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته. ومع هذا فهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها، فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته تعالى. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء الآية الكريمة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا بيان عظيم بعد أن قال في آية سابقة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وجاء في الحديث أن العبد إذا هم بصدقة كتبها الله عز وجل فعملها كتبت عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة. فهذا فضل من رب العالمين أن العبد ينفق شيئا يسيرا مبتغيا به وجه الله عز وجل، وكان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن المفاخرة، بعيدا عن البخل والتقتير، فإنه يضاعف له تلك الحسنة العظيمة. وجاء في بعض الأحاديث أنه يربي صدقة عبده كما يربي أحدكم فلوه، يعني يزيد فيها شيئا فشيئا حتى تكون أضعافا مضاعفة. وهذا فضل من الله عز وجل، حيث يقدم العبد الشيء القليل فيجازيه عليه بالكثير فضلا منه ونعمة ومنة منه وكرما سبحانه وتعالى، لأنه عظيم ولأنه واسع عليم ولأنه كريم لا يتعاظمه شيئا أعطاه عبده. ومهما أنفق ومهما أثاب العبد وضاعف له الأمر فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيء. وقد ضرب لنا سبحانه وتعالى مثلا بشيء محسوس مشاهد بالعيان أو بالعيان. تأمل يا عبد الله، من يبذر حبة واحدة من حبات القمح أو أي حب آخر، فهي حبة واحدة، الحبة أخرجت سبع سنابل، والسنبلة هي تلك الخصلة التي يكون فيها الحب والتي تكن الحبة، سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، إذن النتيجة كم؟ ها، سبعمائة. وكما تقدم لنا أنها قد تزيد على السبعمائة إلى أضعاف مضاعفة فضلا من الله عز وجل ومنه. فشبه أو بين لنا بالمثال المحسوس الذي يشاهد حتى نتصور المسألة. فالله الذي بارك في هذه الحبة حتى بلغت 700 حبة يضاعف لعباده الأجر العظيم في الجنة ويضاعفه أضعافا كثيرة لا تعد ولا تحصى. انظروا مثلا، أنا أضرب لكم مثل إلى مضاعفة الأجر على بعض النوافل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر بني له بيت في الجنة. سبحان الله، بني له بيت في الجنة، هذا أكثر من 700 ضعف، أكثر من 700 ضعف، بل هي أضعاف مضاعفة فضلا من الله ومنه سبحانه وتعالى. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحديث الآخر: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. هذا فوق 700، فوق 700 فضل من رب العالمين. فمن يستغل مثل هذا ومن ينتهز تلك الفرص ويغتنم تلك الفرص قبل فوات الأوان، قبل أن يندم ساعة لا ينفع الندم، ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء، كما ذكر المصنف لها معنيان: يضاعف لمن يشاء بحسب إخلاصه وقوة إيمانه ونوع النفقة التي ينفقها ومقدارها، وأيضا يضاعف له أضعافا فوق ما ذكر، أضعافا فوق ما ذكر في الآية. والله يضاعف لمن يشاء، كما تقدم لنا ذكر الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله واسع عليم، الله واسع الفضل، لا ينقص من ملكه شيء، لا ينقص من ملكه شيء، يداه سحاء لا ينفق الليل والنهار فلا يغيض ذلك من ملكه شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا من باب تقريب المعنى، وإلا فلا ينقص حتى بمقدار ما ينقصه ماذا؟ المخيط. فهلا اهتبلنا الفرص واغتنمنا الفرص وتقربنا إلى الله؟ واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع العطاء، والله واسع عليم، عليم بمن يستحق العطاء من عباده المخلصين الذين أخلصوا أعمالهم لله واجتهدوا في أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال: أي الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه، ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان بأن يعدد عليه إحسانه ويطلب منه مقابلته، ولا أذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحصل لهم بذلك الخير واندفع عنهم الشر، لأنهم عملوا عملا خالصا لله سبحانه سالما من المفسدات. وقوله قول معروف أي تعرفه القلوب ولا تنكره، ويدخل في ذلك كل قول كريم فيه كإدخال السرور على قلب المسلم، ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء له، ومغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه، ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي. فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها أذى، لأن القول المعروف إحسان قولي، والمغفرة إحسان أيضا بترك المؤاخذة، وكلاهما إحسان ما فيه مفسد، فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو غيره. ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة، وإنما كان المن بالصدقة مفسدا لها محرما، لأن المنة لله تعالى وحده والإحسان كله لله، فالعبد لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه. وأيضا فإن المان مستعبد لمن يمن عليه، والذل والاستعباد لا ينبغي إلا لله، والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وكلها مفتقرة إليه سبحانه بالذات في جميع الحالات والأوقات. فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم، والله غني عنها. ومع هذا فهو حليم على من عصاه، لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه، ولكن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من معاجلته للعاصين، بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه وينيبون. فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات ولا تفيد بهم المثلات، أنزل بهم عقابه وحرمهم جزيل ثوابه. عياذا بالله. ثم بين شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الصدقات ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله، صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتعد صاحبها عن المن والأذى. وقد وصف الله عز وجل أولئك المؤمنين الخلص الذين ينفقون أموالهم من أجل مرضات الله، يبتغون بها وجه الله، كما قال الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن كان هذا شأنه فإنه سينال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن جزاء أولئك الذين لا يتبعون ما أنفقوا على الفقراء منا ولا أذى، لا بالقول ولا بالفعل. والمن قد يحصل باللسان بما يحصل من استعلاء، وقد يحصل بالقلب والعياذ بالله مما يحصل من كبرياء وتكبر على الناس، مما يشعر الفقير بالإهانة، وربما جعله لا يسأل أبدا ولو كان ذا حاجة، لا سيما إن كان هذا المنفق ممن ابتلي بالمن والأذى، يذكر أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك وفعلت بك وقدمت لك وقدمت لك وقدمت لك، حتى يعني يسأم ذلكم الفقير من هذا المن والأذى، سواء كان باللسان أو بالقلب أو بالاستعلاء أو ما إلى ذلك مما قد يقع فيه كثير من أولئك الذين يمنون على الناس عطاء الله سبحانه وتعالى، ونسوا أن هذا المال أمانة في أعناقهم، وأنه مال الله سبحانه وتعالى، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. فيجب عليك يا عبد الله أن تعرف حق الله فيه، فتنفقه فتأخذ تكسبه من محله، فتكسبه من حله وتنفقه في محله، بلا زيادة بلا من ولا أذى، بلا من يتبع الصدقة ولا أذى، لأن المن والأذى يكسر قلوب الفقراء ويعني يؤذيهم، ولعل بعضهم يتمنى أنه لم يأخذها منك يوما من الأيام بسبب منك وبسبب غطرستك وبسبب كبريائك. ثم لا يتبعون ما أنفقوا من أموالهم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى منا ولا أذى، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب ولا باللسان. بشرهم الله ببشارة عظيمة، وهو أنه لا يصيبهم حزن يوم القيامة مع ما يضاعفه الله لهم من أجر عظيم، كما أنه يكونون في أمن وأمان من الخوف يوم الفزع الأكبر، فهم في الغرفات آمنون آمنون مطمئنون، لأنهم أخلصوا عبادتهم لله وأدوها على الوجه الذي يرضي الله، وكانت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن المن والأذى. يثيبهم الله بأن لا يصيبهم الحزن يوم القيامة، وأن لا يصيبهم الخوف ولا الهلع الذي يصيب البخلاء والمنانين والذين ينفقون أموالهم في غير السبيل. ثم بين سبحانه وتعالى أن القول الطيب والكلمة الطيبة التي ينطق بها المنفق ولو لم يقدم شيئا خير من أن يتبع صدقته بالمن والأذى. قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني أن تقول الكلمة الطيبة تطيب بها خاطر الفقير وتطيب بها خاطر السائل، ولذلك يقول تبارك وتعالى وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فإياك أن تجرح مشاعره، وإياك أن تمن عليه بما أعطاك الله عز وجل ثم يسر لك أن تنفق عليه. من ذلك ابتعد عن المن، كن مثل أبي بكر رضي الله عنه عندما ذكره الله عز وجل ونزلت فيه آية في قضية مصطح رضي الله عنه، عندما دخل فيه ما دخل فيه الذين قذفوا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه مؤمن ليس مع المنافقين، وقد تاب توبة نصوحة وطهره الله بالحد الذي أقيم عليه رضي الله عنه. قال الله تعالى: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ماذا كان جواب أبي بكر؟ ها؟ ماذا قال أبو بكر؟ ألا لما قال له الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى. وعفى عنه وعفى سامحه وأعاد له أعطيته التي كان يعطيه وهو ابن عمه وكان ينفق عليه، وكان قد حلف يعني أو عزم على أن لا ينفق عليه بعد قضية الإفك، لكن لما نزلت هذه الآية الكريمة قال في سورة النور بين أذعن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقال أذعن إلى أمر الله الذي شرع له، فأعاد النفقة إلى مصطح رضي الله عنه. هؤلاء الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولذلك قال: قول معروف ومغفرة. مغفرة، القول المعروف الطيب، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: والكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، قول معروف ومغفرة، أن تغفر لمن أذاك وأساء إليك ولا تقابله بالمثل ولا تستعبده ولا تسئ إليه، قول معروف ومغفرة. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة مهما كان حجمها إذا كان صاحبها يتبعها بالمن والأذى والمن والعياذ بالله. والله غني حليم، غني عمن سواه، هو الذي أعطاك هذا المال فأنفقه في سبيل الله، ولا تمن على الفقراء والمحتاجين إذا كان الله قد من عليك بهذا المال. وخير الصدقة ما كان خفيا بعيدا عن أنظار الناس، إلا إذا اقتضت المصلحة إعلان ذلك من أجل تحفيز الآخرين على الصدقة، وأما إن لم يكن الأمر كذلك فكلما كانت خفية بينك وبين الله لا يعلمها إلا الله كان ذلك أولى، لأمرين: الأمر الأول أن ذلك أدعى للإخلاص بعيد عن الرياء والسمعة لأن تبتغي بعملك وجه الله، والأمر الثاني أن فيها جبرا لقلوب من؟ لقلوب الفقراء والمحتاجين، إذا أعطيتهم ما أعطيتهم في جنح الظلام لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الفقه، ثم غدا هنا في نفس التفسير. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين وإياكم جميعا. أحسن الله إليكم، بعض الحضور جزاهم الله خير من غيرتهم على احترام شيخي يقولون تدعو لنفسك أولا، تقدم دعاء أمام الشيخ جزاكم الله خير وفاتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن: رب اغفر لي ولأخي موسى، رحمة الله علي وعلى أخي موسى. نعم، هذا شيء طيب وهو سنة، ولكن أحيانا أنا أعمم بنون المتكلمين أو فأقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، لعل ذلك يشملني وإياكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه في بلده كذا الأئمة لا يطمئنون في الصلاة، يقول: حتى أضطر بعض المرات إلى الصلاة في بيتي لأني لا أستطيع المتابعة، ما الواجب علي؟ إذا بلغ الحال أنهم لا يطمئنون البتة فاعتزلهم واجتهدوا في الصلاة في المسجد ولو في جماعة أخرى، بإقامة جماعة أخرى، أو اذهب إلى مسجد آخر، فإن ترتب على ذلك فتنة صلي معهم ثم أعد الصلاة. وهذا فعلا واقع. البارحة صلاة المغرب كنت قد وصلت إلى المطار، فقد لاحظت إخوة يصلون، فجئت لأصلي معهم وإذا به يقول هكذا: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فقلت لأخي الذي معي، قلت: دعنا نصلي وحدنا ولا نصلي مع هذا. فهذا أمر خطير، وهذا ملاحظ، ولا سيما في ما بين الركوع والسجود أو ما بين السجدتين، فإن بعض الناس هداهم الله، لا سيما بعض المسلمين في شمال آسيا وشرقها هداهم الله، هدانا الله وإياهم إلى الصواب، يفعلون هكذا. ودول المغرب العربي وبعض دول المغرب، وكثير ممن لا يفقهون، ممن لم يتفقهوا في دين الله. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم وفقكم الله قصة الرجل المسيء صلاته، عندما جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني ما صليت لأنك لم تطمئن. فصلى وجاء مرة أخرى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاءه المرة الثالثة، صلى وجاء فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ثم أرشده بأنه إذا عليه أن يكبر فيقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا في الحقيقة أمر خطير، قد لا تصح الصلاة. أنا ألاحظ بعض الناس يصلي صلاة لا أعتقد أنها صحيحة، بل هي باطلة. ومتى يسجد على الأعضاء السبعة مثلا؟ هنا أيضا أنبه على شيء، البعض بين الناس إذا سجد السجود يراوح بين قدميه، لا يجعلهما على، لا يسجد على صدر قدميه منصوبتين، بل يراوح بينهما، يلعب بهما، وهذا ليس له الصلاة، صلاته باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فلا بد من الاطمئنان والسجود على الأعضاء السبعة. أهم شيء الصلاة يا إخوان، انتبه لصلاتك. بعض الناس يأتي ليس معه إلا نصف صلاته، والبعض الربع، والبعض أقل، والبعض تبطل صلاته، فانتبه لهذا يا عبد الله، وعليك أن تطمئن في صلاتك كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائلة الكريمة تذكر بأنها أجهضت، تقول ما الواجب عليها في الصلاة؟ نعم، إن كان الإجهاض قبل 81 يوما تقريبا فهذا لا يمنع من الصلاة، ويعتبر الدم الخارج دم استحاضة، تصلي فورا ولا تضع الصلاة، يعني قبل أن يتم للحمل تقريبا 81 يوما عليها أن تصلي وتصوم وتفعل الطاعات وتقرأ القرآن وتتوضأ لكل صلاة ولو كان الدم معها، لكن عليها أن تتحفظ بما يمنع توسيخ المكان بالدم، ولا حرج عليها. أما إن كان قد اكتملت خلقته بعد 81 يوم تقريبا ففي هذه الحال يعتبر ذلك نفاسا، وتمكث 40 يوما إذا لم ينقطع الدم، فإن انقطع صلت وصامت، أما إذا لم ينقطع فإنها تمكث 40 يوما شأنه كشأن النفاس المعتاد. نعم نعم. وتقول أيضا تذكر بأنها لم تكن تصوم في صغارها، ما هي الكفارة الواجب عليها الآن؟ إن كانت عندما تركت الصيام كانت تترك الصلاة، نقول لا يلزمها شيء أكثر من التوبة النصوح بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، لأن من لم يصلي فلا صوم له، وترك الصلاة كفر. فإن كانت تترك الصوم مع الصلاة لا يلزمها قضاء باعتبارها كانت كافرة، لأن تارك الصلاة كافر ولو كان تهاونا في أصح أقوال أهل العلم. أما إن كانت تصلي لكنها تركت الصوم أو أياما من الصوم فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتقضي ما عليها من الصوم، يعني لا يشترط التتابع، إنما كل فترة تصوم مع بعض الأيام حتى تطمئن أنها صامت ما فاتها من الأيام مع التوبة الصادقة النصوح لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم من عادتنا أن نسلم على بعض بعد السلام من الصلاة، هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يثبت، وبعض العلماء يعده من البدعة، ثم إنك يعني تشغله عن الذكر، يعني هو أول ما يسلم ينبغي أن يذكر أو يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار المعروفة، من قول أن يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الذكر الوارد، راجعه في مظانه. ثم إذا فرغت من الذكر وكان لك يعني ما لقيت فترة ما لقيت أخاك فلا بأس أن تسلم عليه. أما ما يفعله الناس من المصافحة بمجرد أن يسلم الإمام حتى أنه لم يذكر وإنما يشتغل بهذا، فلا شك أن هذا غير وارد ولا ينبغي. نعم. صلى الله عليكم. يقول نعم، يقول يذكر عن شيخه الإمام فلان، يقول ذكر له الوالد يوما طلب منه أن يرى مرافقته في الجنة. طلب من إيش؟ من الشيخ الشيخ الطريقة فلان مرافقته في الجنة، فقال له إلزم إلزمني. يقول ثم وقفت على حديث رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال أكثر السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. ما شاء الله، الأخ أجاب جزاه الله خيرا، هو سأل وأجاب. هذا الشيخ الذي قال له إلزمني حتى ترافقني في الجنة هذا طاغوت وليس بشيخ، ولا يجوز أن تلزم من أمثال هؤلاء لأنهم ضالون مضلون، طواغيت يضلون الناس عن سبيل الله، فلا تتخذ أي واسطة بينك وبين الله غير دينك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه هي الواسطة، أن تلزم الدين وتطبقه قولا وعملا واعتقادا وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. أما أولئك الذين يدعون أنهم يدخلون أتباعهم الجنة فهؤلاء كذابون أفاكون دجالون طواغيت من الطواغيت، وإياك أن تتعلق بهم، أكفر بهم وبما يقولون، وآمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهد فيما يقربك إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإن اتباع مثل هؤلاء الطواغيت معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم لو كانوا علماء ينفعون الناس تستفيد من علمهم، لا أنك تتعلق بهم وتتمسح بهم وتعتقد أنهم يدخلونك الجنة، لا، لو أنهم علماء يفيدون الناس بعلمهم فإنهم مأجورون على ما يعلمون الناس من العلم من الخير. وأما أنك تتعلق بهم وتتخذهم شفعاء ووسطاء من دون الله فهذه نفس عبادة الأصنام القديمة، كما يفعل الكفار مع اللات والعزى ومناة وهبل بالضبط، لا فرق إن لم يكن ذلك أعظم. فإن الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ما كانوا يعتقدون أنها تنفع أنها تخلق وترزق وما إلى ذلك، وإنما كانوا يعتقدون أنها وسائط وشفعاء لهم عند الله، فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن الشفاعة لله جميعا. فلذلك انتبه يا عبد الله، إلزم الدين الصحيح، تعلمه على أيدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله. العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي يقول لك إلزمني، إن كان القول كما قلت فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله، اتبعوا الشيخ، ها اتبعوا من؟ اتبعوني يعني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فإن كان قوله مطابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأينا قوله مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ضربنا به عرض الحائط. انتبهوا عباد الله لهذا الأمر. نعم فضل. نعم، يذكر بأنه أتى مع زوجته العمرة بعد الولادة، يقول وأكملت الأربعين لكنها لم تنظف، هل تستطيع أن تعتمر؟ نعم، إذا زاد الدم عن الأربعين فإنها تتحفظ وتصلي وتعتمر وتحج إذا زاد الدم عن الأربعين، في أصح أقوال أهل العلم. وهناك من أوصله إلى 60، لكن القول الصحيح أنه متى ما جاوز 40 فإنه لا يؤثر، بل يعتبر استحاضة فتتحفظ وتصلي وتعتمر. أما لو أنه انقطع ثم عاد فإن هذا حيض، لو انقطع فترة ولو قليلة بعد 40 ثم عاد فهذا حيض ينبغي أن تستكمله وتحرم بالعمرة، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر إن شاء الله. نعم، السؤال الأخير. نعم، يشير إلى يقول مقولة مشهورة عن بعضهم لما ذهب إلى بلاد الغرب قال وجدنا إسلاما وجدنا مسلمين بلا إسلام. يقول على ضوء هذه المقولة هل تجب الهجرة إلى بلاد أوروبا؟ عياذا بالله. أولا هذا القول غير مسلم، فإن كان هناك تقصير فما وجد من تقصير على المسلمين نعم لا يحسب على الإسلام، لكن كونه يقول إنه وجد عند الغرب إسلاما بلا مسلمين هذا غير صحيح، والله ما عندهم إلا الكفر والإباحية والإلحاد وقلة الحياء والتهكم بالدين والبعد عن الله والفسوق والمجون والزنا والخنا، فأي إسلام وجدوه عند الغرب؟ أي إسلام؟ هذه مقولة فاسدة ما تصح، ولو قالها من قالها، هي منسوبة إلى محمد عبده المسمى بالإمام، لكنها مقولة فاسدة غير صحيحة حتى ولو ثبتت عنه، مقولة غير صحيحة أبدا. نحن ذهبنا إلى الغرب ووقفنا على ما فيه من البلاء والإلحاد والفسوق، لعل الأخ يقصد إن صدق إن صحت الرواية يقصد التنظيم، ربما أنهم أدق من بعض المسلمين في التنظيم والالتزام بالمواعيد ونحو ذلك والإخلاص في المهنة التي يقارب يعني يفعلونها، وهذا أمر يجتمع عليه العالم كله ليس عند المسلمين فقط، هذا أمر مسلم لدى جميع العالم، المبادئ والتعاون معهم في هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح حديبية قال والله ما دعونا إلى أمر فيه تعظيم لله عز وجل إلا وأجبناهم إليه، فالشيء الذي لا يخالف الشرع نعم نتعامل معهم فيه، البيع الشراء الوفاء بالعهود إكمال العقود الأخلاق الطيبة نتعامل معهم بهذا، وهم هذا يحسب لهم في دنياهم لكن لا ينفعهم في ماذا؟ في الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لكن ما لهم في الآخرة؟ من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أما هذه المقولة يعني هذا فيها يعني بالأمس كان معنا شخص يجادل في هذه المسألة يقول بما أن المسلمين قد تخلوا عن دينهم ألا تنبغي الهجرة إلى الغرب كما قال السائل هذا، لأنهم يتمتعون بالأخلاق وعندهم حرية وعندهم هذا كله من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس، ما عندهم من محاسن لا يقابل أضعاف ما عندهم من ماذا؟ من مساوئ، مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. ثم انظر الآن يا عبد الله انظر إلى الأمم المختلفة المسماة بالأمم المتحدة، انظر كيف يتعاملون في قضية فلسطين، كيف يتعاملون في القضية السورية، كيف يتعاملون مع سائر المسلمين، هل أنصفوا المسلمين؟ بينما لما كانت السيطرة للمسلمين كانوا ينصفونهم، كانوا ينصفونهم ويعاملونهم بالحسنى ويقرونهم على دينهم ولا يتعرضون لهم بأذى. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه وعن أبيه، عندما جاء إلى أحد الولاة في الشام وهو يعذب بعض الأنباط الذين لم يقدروا على دفع الجزية ويصب الزيت على رؤوسهم في الحر، فأخبره أن يعني شرار الناس الذين ماذا يعذبون خلق الله. فالوالي سمع الحديث ونفذ وأمرهم وتركهم ويعني عفى عنهم لما سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوزه. هكذا كانت معاملة المسلمين لهم، وكانوا يعني يعاملونهم بالحسنى ويضعون الجزية عن من لم يستطع. وعمر رضي الله عنه يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لكن الآن هم يعاملون يكيلون بمكيالين، يعني الأمر الذي يخص اليهود يدافعون عنه ويستميتون فيه، والذي يخص المسلمين يتنكرون له. فأي إسلام عندهم وأي عدالة عندهم؟ هذا كله دجل وأوهام يتوهمها من يرون بعض البهرجة عند الغرب فيبدؤون يمدحونهم، وهي فقاعات لا أكثر ولا أقل، وإلا فإنهم يكنون العداوة للمسلمين. نعم هناك بعض المنتسبين الإسلام يسيئون إلى الإسلام، هذه حقيقة، بل إن منهم من يتمرد على الإسلام مثل التكفيريين والخوارج الذين يستحلون الدماء، سواء دماء المسلمين أو دماء المستأمنين أو المعاهدين أو الذميين أو نحو ذلك. لكن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، من أمثال داعش وغير داعش، هؤلاء لا يمثل، شوهوا سمعة الإسلام، بالعكس هم الآن صاروا عونا للكفار على من؟ على المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وقد نكلوا بالمسلمين أكثر مما نكل بهم بعض الكفار. فإذا يعني علينا أن نتنبه ولا ننخدع، لست بالخب والخب يخدعني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي في الحلقة الوسطى إن شاء الله تعالى.